أهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا الوقت الطيب المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا أحبتي في اللقاء السابق عند مقدمة هذا الكتاب الذي معنا في هذه اللقاءات، كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته. كلمنا المرة اللي فاتت مقدمة سريعة عن هذا الكتاب والباب الأول. اليوم بفضل الله عز وجل معنا الباب الثاني من هذا الكتاب. الباب الثاني في هذا الكتاب يتكلم عن مبادئ علم التجويد. بيتكلم عن مبادئ علم التجويد. اعلم، المؤلفة تقول: اعلم أن علم التجويد من أشرف العلوم على الإطلاق، وأن له كغيره من الفنون مبادئ عشرة. حده أو تعريفه: التجويد لغة، ما معنى التجويد في اللغة؟ هو مصدر، أو هو مصدر جود الشيء أي حسنه، فمعناه لغة التحسين. يبقى كلمة التجويد معناها في اللغة التجميل أو التحسين. اصطلاحا، يعني إيه كلمة اصطلاحا؟ يعني في عرف علماء التجويد، عند علماء التجويد أو عند علماء القرآن، إيه هو؟ إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحق. إيه هو حق الحرف وإيه هو مستحق الحرف؟ حق الحرف هو الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال، كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفهام. يبقى حق الحرف المراد به في التعريف إيه؟ الصفات الثابتة اللازمة للحرف. ما هو المستحق؟ هو الصفات العارضة التي تعرض للحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، وتفارقه أحيانا أخرى لسبب من الأسباب كالتفخيم والترقيق، وهي تنشأ عن الاستعلاء والاستفاء، كتفخيم الراء واللام وترقيقهما في بعض الأحوال وغير ذلك. يبقى هو عايز يقول هنا إن الحق اللي هي الصفات الأساسية اللازمة للحرف، والمستحق هي الصفات التي تنشأ عن الحالة التي يكون فيها الحرف. يعني صفة حق الحرف صفة أساسية زي صفة الاستعلاء يا شيخ أحمد، أو صفة الإطباق، الذي ينتج عنها من المستحق التفخيم. يعني الاستعلاء والتفخيم ده حق، والمستحق الذي ينشأ عنه إيه؟ التفخيم. ثانيا، اسم هذا العلم، اسمه علم التجويد. ثالثا، موضوعه، موضوعه يعني العلم ده بيتكلم في ايه؟ الكلمات القرآنية من حيث اعطاء الحرف، او من حيث اعطاء الحروف حقها ومستحقها، من غير تكلف في النطق او التعسف، من غير تكلف في النطق او تعسف. وزاد بعض العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره نوعا من الوحي. هو هنا عاوز يقول ايه؟ ان كموضوع علم التجويد خاص بالكلمات القرآنية، خاص بالقرآن، لكن في بعض العلماء زود على الكلام ده وقال لك ان التجويد ده بيكون برضه في الحديث لانه نوع من الوحي. وطبعا هذا القول مجانب للصواب، والصحيح ان التجويد خاص بالقرآن الكريم فقط. طيب ثمرته، انا بستفيد ايه لما اتعلم علم التجويد؟ صون اللسان عن اللحن. يبقى انا بستفيد ان انا بصون لساني عن اللحن. ما هو اللحن؟ وهو الميل عن الصواب. بصون لساني عن اللحن امتى؟ عند قراءة القرآن، لكي ينال القارئ رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. قال بعضهم: من يحسن التجويد يظفر بالرشد أو بالرشد. طب أنا كيف أتحقق أو كيف يتحقق صون اللسان عن اللحن؟ بتقول هنا الدكتورة: ويتحقق صون اللسان عن اللحن وإتقان التجويد بأربعة أمور. رقم واحد: معرفة مخارج الحروف. يبقى أنا عشان أجود وصون لساني عن الخطأ في القرآن الكريم بطلب مني أشياء. رقم واحد: معرفة مخارج الحروف. رقم اتنين: معرفة صفات الحروف. معرفة رقم ثلاثة: معرفة ما ينشأ لها بسبب التركيب من الأحكام. رقم أربعة: رياضة اللسان وكثرة التكرار. يعني أنا بعرف المخارج وأعرف الصفات وأعرف ما ينشأ عن تركيب المخارج والصفات، وبعد كده التدريب. رقم أربعة: رياضة اللسان المراد بها إيه؟ التدريب. المراد برياضة اللسان التدريب. خامسا: نسبته لما إلى ما ينتسب علم التجويد. هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، حيث أن الشرع الشريف هو الذي جاء بأحكامه. سادسا: واضعه. يعني ايه واضعه؟ يعني مين اللي وضع العلم ده؟ مين اللي نظم ومين اللي ألف العلم ده؟ واضعه من الناحية العملية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل وعلا، ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا مجودا متواترا في كل قرن من القرون. وده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، إن التجويد العلماء استنبطوا تجويد كعلم علمي وليس تدريب وليس من الناحية العملية. تجويد العلمي العلماء استنبطوه من قراءة من سبقه، لكن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القواعد العلمية للتجويد. أمال العلماء اللي حصل إيه؟ العلماء استنبطوا واستشفوا هذا الكلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واضع هذا العلم من الناحية العملية مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واضعه من الناحية العلمية أو النظرية ففيه خلاف. قيل واضعه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالم النحو والصرف، عالم اللغة العربية. وقيل أبو الأسود الدؤلي، أيضا هو من علماء اللغة العربية. وقيل إن واضعه حفص بن عمر الدوري، راوي الإمام أبي عمرو البصري والكسائي، وقيل أئمة القراءة. يعني هم اختلفوا من أول واحد ألف هذا العلم، مش هيفرق معنا كتير، المهم إن احنا نتعلم هذا العلم. سابعا: فضله. ايه فضل علم التجويد؟ وهو من اشرف العلوم الشرعية على الاطلاق لتعلقه باشرف كلام، وهو كلام رب العالمين. ثامنا: مسائله. مسائل هذا العلم هي قضاياه وقواعده الكلية التي يتعرف بها على جزئيات هذا العلم، والتي وضعها علماء القراءة، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وغيرهما. يبقى دي المسائل بتاعته اللي هي المواضيع اللي هو بيتكلم فيه. تاسعا: استمداده. استمدنا العلم ده من مين؟ من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين ثم المشايخ والعلماء المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عاشرا: حكم الشارع فيه. الشارع اللي هو الشرع يعني. العلم به ومعرفة أحكامه فرض كفاية، والعمل به في قراءة القرآن فرض عين على كل من يقرأ القرآن، وله دليل من الكتاب والسنة والإجماع. أبين الحتة دي. الوقت احنا عندنا قلنا من شوية ان علم التجويد فيه جزئيتين، جزئية علمية نظرية وجزئية عملية. الجزئية العملية اللي احنا تلقيناها من النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم فرض عين، انه عندما يقرأ القرآن الكريم ان يقرأه مجودا كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده فرض عين علينا كلنا، كل واحد فينا يجب يتعلم التجويد ويتعلم يقرأ القرآن بالتجويد. لكن التجويد من الناحية النظرية العلمية اللي هي القواعد النظرية، فحكم تعلمه فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني اذا تعلمه البعض سقط عن الاخرين، اللي هو العلم بقى كعلم نظري اللي موجود في الكتب ده، اللي موجود في الكتب معنا ده، يجب على بعض المسلمين. يعني لو في مجموعة من المسلمين اتخصصوا فيه وتعلموه يكفي عن بقية الأمة. لكن لو ترك هذا العلم وسقط ولم يعتني به أحد ولم يعني يتعلمه أحد، فإن الأمة جميعا تتحمل الوزر. يبقى يجب على لو البعض عمله يكفي عن الكل، لكن التطبيق العملي فرض عين على كل مسلم. طب الدليل على الكلام ده من القرآن الكريم ايه؟ الدليل من القرآن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. والأمر هنا للوجوب، إذ لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب ولا الندب ولا الإباحة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رتل القرآن ترتيلا، القرآن يرتل، تمام. الدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الإمامان البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. وثبت عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ثبت أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يبقى هنا وصفت قراءة النبي بأنها كانت قراءة مفسرة حرف حرف، تقدر تعد الحروف ورا النبي. يعني إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة محققة مرتلة، تمام. الإجماع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة القراءة أنهم قرأوا بدون مد أو غنة أو أحكام التجويد المتعارف عليها. وقد أجمعت الأئمة على عدم الجواز القراءة بغير تجويد. طيب احنا من شوية قلنا ان احنا بنعمل بتعلم التجويد عشان نصون اللسان عن الخطأ، لكي نصون اللسان عن الخطأ. ما هو اللحن او وما هو الخطأ؟ اللحن في القراءة ما هو المقصود منه وما حكمه؟ الدكتورة هنا بتقول لنا ايه تعريف اللحن. احنا قلنا من شوية ان التجويد بنستفيد منه صون اللسان عن اللحن. ما هو اللحن؟ هو الخطأ او الميل عن الصواب في القراءة، وينقسم الى قسمين. يبقى انا عندي اللحن هنا بينقسم كم قسم؟ ينقسم الى قسمين. لحن جلي اي ظاهر، وهو خطأ يطرأ على الالفاظ فيخل بعرف اللغة سواء اخل بالمعنى ام لا، كما قال الامام ابو عمرو الداني لحن الاعراب. ومثله تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف، ومثال ذلك ضم التاء أو كسرها في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. الآية بتقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. اللحن أنا أقول إن أنا أضم التاء، أقول صراط الذين أنعمت عليهم، أو إن أنا أقول صراط الذين أنعمت عليهم. ففي الحالتين ده خطأ. وخطأ جلي ليه سموه خطأ جلي؟ لان كل او اغلب الناس يقدر يعرفه. لو حد دخل في القبلة وقرأ وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، هتلاقي اخر واحد في المسجد بيرد عليه ويقول له خطأ انعمت، كل اللي في المسجد هيرد، لانه لحن جلي، لحن ظاهر، اي حد فاهم هيقدر يطلع هذا الكلام. أو لو قال أبدأ الحرف بآخر مثل إبدال الطاء دالا وذلك بدرك استعلائها وإطباقها مثل يطبع كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون لا يعلمون. يجي يقول ايه مثلا؟ كذلك يطبع الله، يطبع الله، يحول الطاء الى ضاد او الى دال. يقول فاذا جاءت الضامة الكبرى، طبعا لو حد قرأ بهذه الكيفية هتلاقي اللي بيصلي او اللي وراه حس ان في خطأ، فده بيسموه لحن ايه؟ جلي او لحن ظاهر. يعني لما يجي يقول وما كان عطاء ربك محظورا، لما يجي رأى الذال يقول وما كان عطاء ربك محذورا، يبقى المعنى تغير، لان محذورا محذورا يعني ايه؟ يعني متجنبا، يعني تجنب عذاب ربنا، ابعد عنه، كان يتقى، لكن محظورا اي ممنوع. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وما كان عطاء ربك ممنوع من الحظر. لما اما الايه الاخرى ان عذاب ربك كان محذورا، يعني خلي بالك منه، ابعد عن عذاب ربنا، احذره. يبقى الحظر غير الحذر. فلما انت تغير حرف او تشيل صفه من الصفات تغير المعنى. معايا؟ الحاجه الثالثه حذف حرف او زياده حرف، مثل حذف حرف المد من نحو ولا انتم عابدون ما اعبد. يقول ولا انتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لو حذف حرف المد هنا المعنى تغير، لان اصبحت اللام لام التوكيد. زي ما واحد يقرا يقول ايه؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم الناس شيئا. لو شال حرف المد وحذفه هيبقى معنى الكلام ايه؟ هيبقى الكلام ايه؟ ان الله لا يظلم مثقال. يبقى انت كده بتاكد ان ربنا بيظلم. شفت حرف واحد انت ضيعته من القراءه عمل ايه؟ غير المعنى تماما. لا يظلم يعني ما بيظلمش، نفى عن ربنا سبحانه وتعالى الظلم، لكن لا يظلم ده لام التوكيد، ده انت بتاكد حاشاه سبحانه وتعالى جل وتعالى. لما تقول اياك نعبد واياك نستعين، لما تضم، لما تزود حرف او تضم تمط الواو تقول اياك نعبد، اياك نعبد واياك نستعين، هتلاقي الناس وراك يقول لك انت بتقرا خطا. رفع الهاء او نصبها في قوله تعالى، تقول الحمد لله رب العالمين، تلاقي يقول الحمد لله رب العالمين، هتلاقي اللي وراه بيقول له ان انت غلط. خلاصه الكلام ان الخطا او اللحن الجلي يعرفه كل واحد. النوع الثاني بقى من اللحن، او الاول قبل ما نتكلم عن النوع الثاني، نتكلم على حكم اللحن الجلي. اللحن الظاهر الواضح ده حكمه ايه؟ قال لك الدكتوره بتقول يحرم بالاجماع اذا تعمده القارئ. لو القارئ تعمد انه يقرا باللحن الجلي ده فهو يحرم بالاجماع، بل بالعكس، يعني انا يعني او بالزياده كمان، ان بعض العلماء قال ان هو لو تعمد في بعض الاخطاء قد يصل يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيذنا من ذلك والعياذ بالله، انه يصل الى درجة الكفر. لما يقول صراط الذين انعمت عليهم، لو عرف هو بيقول ايه وعن الكلام ده معناها كده انه هو بيشارك ربنا سبحانه وتعالى في الانعام، يبقى معناها صراط الذين انعمت، يبقى انا اللي بتكلم، يبقى انا اللي بنعم على الناس. شفت حركة واحدة غيرتها، لكن انعمت اي انعمت يا رب، يبقى دي اسمها تاء الخطاب، لما تضمها تتحول لتاء المتكلم، يبقى المعنى يتغير ولا ما يتغيرش؟ يتغير خالص. ده انت لو تعمدت تقول ان الله لا يظلم وفاهم انت بتقول ايه وعارف انت بتقول ايه وتقول ان الله لا يظلم مثقال ذره، يبقى انت كده دخلت في في في في في في المحظور، دخلت في المحظور، ده انت كده دخلت في الشرك والعياذ بالله. ربنا يعوذنا يعيذنا بالله من الشرك، اللهم انا نعوذ بك من الشرك. تمام. ولكن اذا كان ناسيا فلا اثم عليه، واذا كان جاهلا بالحكم واهمل التعليم فانه ياثم. يعني لو هو مش عارف ومش عايز يتعلم يحرم عليه برضه، امال هو ايه؟ يتعلم. لكن لو قالها سهوا او نسيانا مفيش مشكله، رفع عن امتي السهو والنسيان وما استكره عليه. وأما إذا كان في سبيل التعلم وأخطأ فهذا هو المقصود بالقول جاهلا. يعني لو واحد قاعد قدام الشيخ وبيتعلم ومش عارف لسه بيقرأ الأول مرة وغلط وقال دي، هل فيها مشكلة؟ لا، مدام قاعد يتعلم والشيخ بيرده ما فيش أي مشكلة فيه. النوع الثاني بقى، وده اللي معانا الشغل فيه، النوع الأولاني انتوا كلكم حضراتكم كلكم عارفينه وأي حد يقدر يعرفه، لكن النوع الثاني ده بقى هو اللي فيه الشغل في أحكام التجويد، اسمه اللحن الخفي. ما هو اللحن الخفي؟ وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى، أي هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. وهو نوعان، قسم يعرفه عامة القراء. يبقى احنا هنا اللحن الخفي رجع رجعت الدكتورة قسمته حتتين، جزء يعرفه القراء، معظم القراء يعرفوه، يبقى انا عندي لحن جلي يعرفه اي حد سواء قارئ او غير قارئ. اللحن الخفي حد نوعين، نوع منه يعرفه القراء، وفي نوع ما بيعرفوش كل القراء، لا لازم العلماء من القراء او المتقنين جدا من القراء. ولذلك في اختبارات الاختبارات مثلا الإذاعة، كل القراء اللي بتقدموا تقريبا عارفين احكام التجويد، وكلهم بيقرأوا الاحكام بنسبة عالية كويس، لكن امال هو ما بيجي بعض الناس ما بيوفقش ليه؟ لانه في عنده جزء في اللحن الخفي مش عارف، بيخفى عليه حاجات بسيطة بقى ما يعرفهاش الا العلماء المتخصصين او الا القراء المتقنين قوي، حاجات بتفلت منه كده. ده بقى بتبقى موجود معاه في اللجنة ناس من الناس الكبار، لا يعرف بقى يميز الحتة الفنيات البسيطة. فاللحن الخفي عبارة عن قسمين، قسم يعرفه عامة القراء مثل ترك الإدغام في موضعه، وكذلك الإظهار والإخفاء والتفخيم والترقيق إلى غير ذلك مما هو مخالف لقواعد التجويد. يعني كل القراء ما فيش قارئ ما يعرفش أحكام النون السكنة والتنوين، لو ما فيش قارئ هيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش هقول فمن يعمل، دي ما فيش قارئ هتلاقيه بيقرأ، ولا شيخ يقول فمن يعمل، كله هقول فمن يعمل، كله هيضغ. لكن ممكن الإدغام ده بقى مراتب، ممكن يخفى عليه يقول فمن يعمل فمن يعمل، يطلع معها شدة أو يطلع معها تفش، لكن القارئ المتمكن يقول له لا خلي بالك الإدغام ده مش مظبوط، ده النوع الثاني، لكن كله عارف ان ده فيه إدغام. القسم الثاني بقى هو قسم لا يعرفه إلا مهرة القراء، القراء الكبار والمهرة أوي أوي أوي، نحو تكرير الراءات وتطنين المبالغة في النونات بالمبالغة في الغنات، وتغليظ اللامات في غير محله، وترك زمن الغنة والمدود أو الزيادة أو النقص عن مقدارهما، وكذلك الترعيد بالصوت والمد والغنة إلى غير ذلك مما يذهب برونق اللفظ وحلاوته وطلاوته. انظر صفحة 45 هتقول لنا الكلام ده بالتفصيل، هتقول لنا أخطاء القراء. يعني بعض القراء يقرأ مثلا يقول إيه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. التطنين اللي في الاخر ده لا هو بيقرأ مش واخد باله، الماهر بقى يقول له خلي بالك الغنة لها مقدار، الغنة ما تزيدش عن حد معين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفرق بين الرحيم والرحيم أمين، ولا العالمين ما الياء الضميات ما تنفعش تمام، أو الياء البورسعيد لا، العالمين قد أفلح المؤمنون وليس قد أفلح المؤمنون. اسمعهاش يا مولانا، قارئ بيقرأ كتير من القراء الكبار المؤمنون وان لما تيجي تسمع تمشي القراءة على الاسلوب ليه كده تلاقي فيه مشكلة، ودي بقى القراء كتير ما بياخدوش بالهم منهم من هذا الكلام، يقول لك ما انا بقرأتها صح، لا انت ما قرأتهاش صح، محتاج تقعد بقى على شيخ متمكن حاذق ماهر يعلمك الحتة الفنية دي. ده النوع الثاني من اللحن الخفي بقى اللي انت بتاخدش بالك منه. حكم اللحن الخفي فيه اختلاف بين أهل العلم، قال البعض بتحريمه كالجلي، وقال البعض بكراهته دفعا للحرج. وقال في ذلك صاحب نهاية القول المفيد، قال البركوي في شرحه على الدر اليتيم: وتحرم هذه التغييرات جميعا، لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ وفساد رونقه وذهاب طلاوته، وفيه مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، أو من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وقال في النشر ابن الجزري: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة، من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها، أو التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله عز وجل باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسد الأعجمي أو النبطي استغناء بنفسه واستبدالا واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. أما إن كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، عرفنا كده اللحن الجلي واللحن الخفي. في أي استفسار أو أي سؤال في هذا الكلام؟ توكلنا على الله. طيب، احنا بنتعلم في هذا الكلام، قلنا التجويد موضوعه ايه؟ كلام الله او كتاب الله او القرآن الكريم. طيب، كيف اعرف ان الكلام الذي اسمعه او الذي اقرأه هو كلام الله او هو كتاب الله جل وعلا او هو القرآن؟ للقرآن او للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان. أنا عندي ثلاث أركان من أركان القراءة. يشترط لصحة القراءة أركان ثلاثة، إحنا قلناها المرة اللي فاتت وهنعيدها مع بعض. أولا، موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية ولو كان هذا الوجه ضعيف أو غير مشهور، أي أن القراءة توافق وجها من وجوه النحو، سواء كان هذا أفصح أم فصيح، مجمعا عليه أو مختلف فيه. فمثلا قوله تعالى: وصية لأزواجهم، قرئ برفع وصية على أنها مبتدأ خبره لأزواجهم، وصية لأزواجهم قرئت بالرفع، والرفع هنا لو تعرب على قراءة الرفع إيه؟ وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم، خبر شبه جملة، يفعل هنا القراءة صحيحة لأنها موافقة الوجه من وجوه العربي. وقرأت بالنصب على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فليوصوا وصية، فليوصوا وصية. تمام؟ يبقى الشرط الأولاني موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية. ثانيا، موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا. الشرط الثاني، واحنا قلنا المره اللي فاتت برضه، ان توافق القراءة الرسم العثماني لسواء للمصاحف كلها أو لأحد المصاحف العثمانية، واتكلمنا في الموضوع المصاحف العثمانية دي القصة المرة اللي فاتت، وقلنا أن في حاجة اسمها المصحف الإمام والمصاحف المنسوخة من المصحف الإمام، أي أن توافق رسم المصحف. فمثلا قرأ الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر قوله تعالى مالك يوم الدين بالألف، وقرأ باقي القراء العشرة بدون الألف مالك يوم الدين، ورسم المصحف يحتمل القراءتين. معنى احتمالا أي يعني توافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم إما أن تكون تحقيقا أي موافقة صريحة مثل قراءة ملك يوم الدين فهي موافقة صريحة للرسم فهي توافق الرسم تحقيقا، وقراءة مالك يوم الدين فهي توافق الرسم المصحف تقديرا أو احتمالا على تقدير إثبات الألف. الشرط الثاني الأركان القراءة الصحيحة صحة السند أو تواتر السند، وهو أن يأخذ العدل الضابط عن مثله حتى يتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه صحة السند؟ يعني اللي بيقرأ لنا اللي بيروي لنا الرواية أو القراءة دي يكون عدل ضابط مأمون الدين تقي واحد شهد له المسلمون جميعا بأنه عدل ورع ضابط تقي، ومش واحد فقط، ده يرويه جمع عن جمع، هذا الجمع يستحيل أن يتواطأ على الكذب. يعني لما يروي لنا نفس القراءة دول عدول في مصر ونفس القراءة ناس يروها بنفس الكيفية عن في في في في في الشام أو في اليمن أو كده في مجموعة، يستحيل إن دول يكونوا اتقابلوا ويستحيل إن دول كلهم يتفقوا على هذا الكذب، على إن هم يعملوا حاجة غلط. أكيد إن القراءة لما يرويها جمع عن جمع من الأثبات الأصحاء في الحالة دي يبقى هنا السند صحيح متواتر، أن يؤخذ عن أن يأخذ عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن وهو المقصود بالعدل الضابط ويتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن الجزري في طيبته طيبة النشر فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يعني إيه؟ فكون عند سبيل نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. يعني إيه؟ يعني بيقول لك لو القراءة اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة بنسميها قراءة شاذة، شاذة لا يقرأ بها، يبقى لازم تحقق الإيه؟ الثلاث شروط. مراتب القراءة، المبحث اللي بعد كده في الباب حاجة اسمها مراتب القراءة. طب أنا برتل القرآن الكريم، أنا برتل القرآن الكريم عندي مراتب، هل القرآن الكريم الترتيل ده على مرتبة واحدة ولا على مراتب؟ لا، على مراتب. المراتب هنا متقسمة على حسب سرعة التلاوة، على حسب ايه؟ سرعة التلاوة. المرتبة الأولى التحقيق، يبقى في مرتبة قراءة بقراءة التحقيق. ما هي قراءة التحقيق؟ وهو القراءة باطمئنان وتؤدة بشيء من المبالغة المحمودة من غير زيادة ولا نقص مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وهي طريقة تصلح في مقام التعليم زي قراءة سيدنا الشيخ الحصري عليه رحمة الله في المصحف المعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بيقرأ بالراحة بتؤدة بيدي المدود حقها شوية والغنن حقها عشان يعلم الناس، أو قراءة أسيادنا القراء المجودة في المحافل بسم الله الرحمن الرحيم، بيقرأ بالراحة بتؤدة بتأني، فدي بنسميها التحقيق. المرتبة الأخرى التلاوة سريعة بقى، زمن التلاوة سريع اسمها الحدر، وهو الإسراع بالقراءة بشرط مراعاة الأحكام بدقة تامة، ويحذر القارئ من بتر حروف المد أو ذهاب صوت الغنة أو اختلاس الحركات. والمرتبة دي بتناسب أوي أوي، بتناسب في إيه؟ بتناسب في مراجعة أو في الصلاة، صلوات التراويح أو التهجد، في لما يكون حد عاوز يقرأ ورد كبير فبيناسبه إنه يقرأ بحاضر، أو واحد بيراجع أو بيسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بيقرأ بسرعة، يناسب في الصلاة وبيناسب في المراجعة، وفي نفس الوقت ما ضيعش أي أحكام من أحكام التجويد. المرتبة الثالثة اسمها التدوير، وهي مرتبة متوسطة بين القراءة ببطء وتؤدة اللي هي مرتبة التحقيق، وبين القراءة السريعة اللي هي مرتبة الحذر. طب إيه مرتبة التدوير ديت؟ بنلاقيها في إيه؟ يعني أشهر مثال لها المصاحف المرتلة التي تذاع في الإذاعة القرآن الكريم أو في غيرها، مصاحف المرتلة للقراء، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، قراءة المرتلة بتاعته دي مرتبة التدوير، هي لا هي سريعة ولا هي بطيئة. من يقرأ، من يقرأ مثلا مرتل، أو في الصلاة بعض الناس بيقرأ مثلا في الصلاة كده بترتيل أو بتحقيق بتدوير، يقرأ مثلا يقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى لا هو حقق التلاوة قوي ولا هو أسرع بالتلاوة قوي، يبقى اسمها مرتبة الايه؟ التدوير. والترتيل ليس له مرتبة خاصة، ولكنه مع المراتب الثلاثة السابقة. ترتيل هنا المراد بها التزام بأحكام الترتيل أو التلاوة، إذ هو يعني القراءة بفهم وتدبر مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج. فإن القرآن نزل للعمل به وفهمه وتدبره، لقوله تعالى ليدبروا آياته، ولقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال ابن الجزري في طيبة النشر، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. الفصل اللي بعد كده ناخده معانا النهاردة إن شاء الله في هذا الباب، احنا الأول الوقت عرفنا المقدمة وعرفنا معنى التجويد والمقدمة، معنى التجويد ومعنى اللحن ومعنى مراتب القراءة. طيب انا لما ابدا اقرا القران الكريم، انا عاوز اقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اول حاجه هتقابلني ايه؟ اول حاجه هتقابلني الاستعاذه والبسمله. لما انا عايز ابدا هعمل ايه؟ اول حاجه هستعيذ. فلذلك انا هبدا ونقول اول درس من دروس التجويد اللي هي الاحكام بقى، هي معانا من الوقت احكام الاستعاذه والبسمله. أول حاجة هتقابلنا الاستعاذة، معناها الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. إيه هو معنى الاستعاذة؟ الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ الإنسان عند قراءته للقرآن فكأنما لجأ إلى الله واعتصم به. يبقى دي معنى كلمة إيه؟ الاستعاذة. الحاجة التانية في الاستعاذة الصيغة، صيغة الاستعاذة، أستعيذ بالله إزاي؟ أقول إيه؟ صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الصيغة المختارة لجميع القراء. أما إذا استعاذ القارئ بصيغة أخرى كأن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، جاز ذلك بشرط أن يصح ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام اللي موجود ده؟ عايز يقول لك إن الأصل في الاستعاذة إن أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما جت في سورة النحل. طب لو أنت حبيت تزود أو تقول كلام زيادة فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى، في مانع؟ لا مفيش. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني لو قلت أي صيغة تانية تنفع، بس بشرط أن تكون الصيغة دي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قالها. قال الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. طيب أنا عرفت صيغة الاستعاذة وعرفت يعني الاستعاذة. أحوال الاستعاذة بقى، أنا هستعذ بالله، يا ترى هستعذ بالله ازاي؟ قال للاستعاذة حالتان، حالة يجهر بها فيها وحالة يسر بها فيها. الاصل في الاستعاذة ان انا اقولها بصوت عالي، ان انا اجهر بها. حالة يجهر بها يستحب الجهر بها عند افتتاح القراءة في المحافل والمناسبات، ويستحب الجهر بها أيضا في مقام التعليم أو في جماعة أو أن يكون القارئ هو المبتدئ بالقراءة. أنا عايز أقول إن الأصل هو الجهر، ما تقول الاستعاذة بصوت عالي. الاستثناء هو حالة السر، إن أنا أقولها في سر دي أحوال معينة. حالة الإصرار بها، يا ترى حد فينا يقدر يقول لي ممكن يخمن كده؟ الاستعاذة دي ممكن الأصل إحنا قلنا إن نقولها بجهر. طب أقولها إمتى في سري؟ تقدر تقول لنا يا عم الشيخ احمد امتى اقول الاستعاذة في سري؟ في الصلاة، انا بصلي سواء كان اماما او مأموما. يعني وانا بصلي اول حاجة الله اكبر، بقول دعاء الاستفتاح، وبعد كده بقول الاستعاذة في سري، ما بقولهاش في الميكروفون او بقولهاش بصوت عالي. الحالة التانية لو انا بقرأ سرا، واحد قاعد في المواصلات او قاعد في مكان مثلا في عياده بينتظر كشف او في مكتب او كده، وقاعد يقرا في سر، قال لك اما راجع شويه جزء من القران، هل من العقل انه يقوم قاعد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش من العقل. في الحاله دي هيسر بالاستعاذه ولا في سره برضه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى انا في الصلاه او لا انا بقرا سرا. الحالة الثالثة إذا كان يقرأ في جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأه ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. يعني في المجلس الطيب المبارك بتاعنا ده حبنا نقرأ، جه عم الشيخ وبدأ التلاوة بتاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ مثلا أول تبارك الذي بيده الملك، وقرأ خمس ست آيات كده والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جه الأستاذ أو الحاج بعد منه حبي هيكمل، هنقعد كلنا نقرأ، كل واحد يقرأ خمس آيات. الأستاذ لما يجي يقرأ بعد منه مش لازم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني، لا يكفي أن يقولها في سر أو ما يقولش، يكمل بعد منه على طول. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. طيب لو إحنا في المقرأة والشيخ أحمد مثلا بيقرأ فأخطأ خطأ، أو هو بيقرأ في المقرأة وكان معانا حد من علماء التفسير وفسر لنا آية، إحنا وقفنا القراءة وإيه؟ وفسرنا أو بنشرح حكم تجويد، هيكمل بعد كده يستعيذ ولا ولا ولا يكمل؟ لا يكمل على طول، ما دام ما خرجناش عن موضوع القرآن. يعني سواء إننا بنقرأ أو بنتعلم حاجة تخص القرآن أو حاجة في الشرع، فده إحنا مادام بنتدارس القرآن. لكن بقى لو إحنا خرجنا من الموضوع، حد جاله تليفون وخرجنا قعدنا نتكلم نشوف اللي كان بيزعق أو اللي كان معرفش بيعمل إيه، أو خرجنا الموضوع وبعد كده رجعنا نكمل، لا نرجع نستعذ بالله من الشيطان الرجيم تاني. يبقى ما دامت أن القراءة أو الكلام الذي قطع القراءة يتعلق بالقرآن فكأننا في مجلس القرآن. طيب الحاجة اللي بعد كده بقى، حكم الاستعاذة. ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة في القراءة بكل حال في الصلاة وخارج الصلاة، لأنهم صرفوا الأمر في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على الندب أي الاستحباب، فلا يأثم تاركها. وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب الاستعاذة وحمل الأمر في الآية على الوجوب، قال لك ما دام ربنا قال فاستعذ يبقى تقول يبقى تستعذ على طول. والمذهب المختار، الدكتورة بتختار المذهب نهون، هو مذهب الجمهور وهو الندب والاستحباب. طيب احنا بنتعلم ايه بقى من الاختلاف ده؟ يعني سبحان الله الأمة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى يعني لما جعل فيها التنوع والتباين ده، في العلماء قالوا ثمرة الخلاف، طب ما أنا ممكن أستفيد وأنا ممكن أجمع القولين على بعض، حد يقدر يجمع لنا القولين على بعض؟ ما أنا ممكن أعمل بالقولين، ممكن أقول أفسر القولين على بعض، ده من عندي الكلام ده، إن الأمر هنا في الآية دي للوجوب مرة واحدة في العمر، يعني يجب على الإنسان إنه يستعيذ، لو استعاذ بالله مرة واحدة في العمر سقط عنه الإيه؟ الإثم، لكن ما بعدها يكون على سبيل الاستحباب، زي الأمر في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. الآية دي مش أمر واضح وصريح؟ لو فسرناها على إنها واجبة يبقى إحنا لازم نقعد نصلي على النبي طول حياتنا، وبقولوا صلوا يعني أقعد أصلي. لا، العلماء هنا قالوا ده هو للوجوب ولا للاستحباب، جي العلماء بعض العلماء قال لك أنا أجمع القولين، إن النبي إن المسلم يجب عليه يصلي على النبي مرة واحدة في حياته، مرة واجب فرض عليه يصلي مرة واحدة، طب وبعد كده حسنات مندوب مستحب، يبقى احنا ممكن نجمع الأقوال على بعضها، مفيش مشكلة نعمل بالقولين، إيه المنع إنك تتبرك وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب الحكم اللي بعد كده بقى، أوجه الاستعاذة. إذا ابتدأ القارئ القراءة من أول السورة فله أربعة أوجه جائزة في جميع السور مع البسملة ما عدا سورة براءة عند وصل وألف لام ميم آل عمران عند وصلها بلفظ الجلالة. خليك بس نعرف الأوجه بتاعة الاستعاذة، وهي الوقف على الجميع، ده الأولان، وهو الوقف على الاستعاذة ثم الوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة. اديني مثال عشان أفهم، أنا عايز أقرأ أول سورة وليكن سورة إيه؟ الملك، ليه كم وجه؟ أول واحد الوقف على الجميع أو قطع الجميع أو الإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجه، الوجه الثاني وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع، وصل الجميع وهو وصل الاستعاذة، أنا معلش أنا بدأت بالرابع. الوجه الثاني في الترتيب اللي هو قاله هنا، وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعها عن أول السور، ده الوجه الثاني بترتيب الكتاب، يعني ايه؟ اوصل الاستعاذة في البسملة وقف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انا وصلت الاستعاذة في البسملة وقفت وبدأت أول السور. الثالث فصل الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثالث توجهه. الوجه الرابع وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عرفنا الأربع أوجه الجائزة: قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. سهل، مفيش مشكلة. طيب لو أنا افترضت إن أنا احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه، الأوجه الأربعة دول ينفعوا في جميع سور القرآن الكريم ما عدا أول سورة التوبة. ليه؟ لأن أول سورة التوبة هنعرف كمان شوية في البسملة إن أول سورة التوبة ليس فيها بسملة. هيبقى عندي الاستعاذة وأول السورة. في الحالة أول ما أقرأ بقى أول سورة التوبة هيبقى ليها كم وجه؟ ليها وجهين اتنين بس: يا قطع الجميع، قطع الاستعاذة عن أول السورة، يا إما أوصله وما فيش بسملة. أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أو أوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سهل، في أي مشكلة في الكلام ده ولا عيد في حاجة؟ كلام واضح. تمام. حكم الاستعاذة في وسط السورة للقارئ. احنا الكلام اللي احنا قلناه من شويه، لو انا هبتدي من اول ايه السوره، طب لو انا هبدا من وسط السوره، هبدا من اول ربع مثلا زي سيقول السفهاء، او هبدا الله نور السماوات والارض، للقارئ ان ياتي بالاستعاذه ويصلها بالايه او يقطعها عن الايه، ويكون قطع الاستعاذه عن الايه اولى اذا بدات بالايه، إذا بدأت الآية باسم من أسماء الله تعالى أو ضمير يعود عليه سبحانه وتعالى أو اسم الرسول. هو الحتة دي بس فيها تفصيلة شوي. أنا لما أحب أبدأ من وسط السورة أنا مخير اختيارين: يا إما أقول البسملة يا إما ما أقولهاش. أنا من حقي في وسط السورة إن أنا يقول يا ما أقولش. يقول وفي الأجزاء خير من تلا، يعني ابدا اقول بسمله او الاستعاذه ماشي معايا، لكن ابسمل او ما بسملش. طب انا في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ انا راجل فاهم، اشوف الايات. لو لقيت الايات بتتكلم عن ربنا او عن النبي او عن الجنه او عن يعني مناسبه للبسمله اجيب البسمله. لو لقيت الايات بتتكلم عن الكفار او عن العذاب او عن رب عن الشيطان او كده ما اجيبش البسمله على حسب المعنى. فهو هنا بيقول لك لو انت حتى ما جبتش البسمله فبيقول لك اهو بقى، يبقى انت تنقي او تختار الوجه. بيقول لك لو كان الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى ما توصلش، ما تقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين امنوا. مش حلو، مش حرام، بس ما نقدرش، بس لا يعني ما فيش فيها لياقه. ولو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين امنوا، او اجيب البسمله. ما تقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يرد علم الساعه. ممكن يظن المستمع ان الشيطان الرجيم ده اللي هو بيترد اليه علم الساعه. تمام. او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله، فده ما بيكونش جيد يعني. ففي هذه الحالات يكون قطع الاستعاذة عن أول الآية أولى من وصلها لما في وصلها من البشاعة. فإذا وصلت هذه المواضع بالاستعاذة فتكون البسملة حينئذ واجبة للفصل بينهما. وفي بعض الأحوال يكون الامتناع عن البسملة أولى. زي ما انا قلت لما فيها من البشاعة. ما تقولش مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض، مش لايقه. فانت ايه فكر قبل ما تقرا، بص على الايه انا هقول ايه، دي تناسبها البسمله اجيب البسمله، تناسبها ما يتناسبهاش يعني دي بتحتاج لياقه شويه من القارئ ولباقه. تمام؟ لا احنا بنقول ايه، انا بقرا الوقت، انا عايز بقرا الورد بتاعي، فانا بفتح المصحف بتاعي على اول السوره، انا هوقف على اول سوره مثلا الفرقان، اول السوره لازم البسمله. طب انا وقفت في التلاوه وقمت اصلي العشاء، وقفت على ايه، وكان ربك قدير اتصبرون وكان ربك بصير، الايه بتقول لك كده واجعلنا بعضكم لبعض فتنه وكان ربك بصير، وقفت عشان اخلص عشان اصلي العشاء، هرجع هبدأ وقال الذين لا يرجون لقاءنا. انا في الحالة دي من ناحية التجويد ليا وجهين، او ليا انا مخير، يا اما لو هبدأ من وسط السورة اقول البسملة او ما اقولهاش، يعني اقول الاستعاذة وابدأ على طول، او الاستعاذة وبسملة اعتبرها زي اول السورة، يعني انت مخير. ما انت احنا قلنا الاستعاذة في الاول، يعني ما فيش خلاف في الاستعاذة، احنا بنتكلم في البسملة في وسط السورة، فانت مخير. طب انا اختار القول ان هون في قول بيقول لي جيب البسمله وقال قول ما تجيبش، انا اختار على حسب المعنى. يعني انا هبدا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا ملائكه او نرى ربنا، انا شايف ان انا احمد شايف ان في الموضع ده البسمله مش هتناسب، اقول استعذ بالله وابدا، خلصت صلاه العشاء هبدا الورد بتاعي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ولو قلت البسملة فيش فيها مشكلة. تمام؟ هبدأ وليكن أنا وقفت على سورة النور قبله، هبدأ ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثل الذين خلوا من ربكم من قبلكم وموعظة للمتقين، وخلصت وهبدأ الله نور السماوات والأرض. أنا شايف إن البسملة أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض. وهيبقى لو أنا بدأت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض، مش الأليق البسملة فيه، فأنت على حسب الإيه المعنى، لكن الاثنين صح. حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة، إذا عرض القارئ عارض قطع القراءة فلها حالتان، إذا كان أمرا ضروريا كعطاس أو سعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد الاستعاذة. الكلام اللي لسه قايله من شوية إن احنا وقفنا وبنعيد لأي حاجة، وقفنا نسأل في حكم، أو واحد بيقرأ وقف نفسه كرش عليه فبياخد نفسه، أو بيعطس أو بيكح كده، فدي ما بيعيدش بقى خلاص إن دي خارج عن إرادته. إذا كان أمرا أجنبيا عن القراءة غريب ولو ردا للسلام فإنه يعيد الاستعاذة، وكذلك لو قطع القراءة رأسا يعني خلص وقفل ومشى ثم عاد فيعود إلى الاستعاذة. ده بالنسبة للموضع المبحث الأولاني، مبحث الاستعاذة. عشان الكلام يتم لازم أكمل البسملة ونبدأ الباب اللي بعده في المرة القادمة إن شاء الله. احنا خدنا كده الاستعاذة وعرفناه، بعد ما ببدأ الاستعاذة هيقابلني البسملة. ما هي البسملة؟ مصدر بسمل، وهو قولك بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بسملة دي كلمة مشتقة من بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه الفرق ما بين البسملة والتسمية؟ حد عارف؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن التسمية ذكر الله بأي طريقة، يعني قلت بسم الله بس اسمها تسمية، لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ينفع تقول عليها تسمية وينفع تقول عليها بسملة، يبقى البسملة خاصة بالايه بالجملة ده بس. حكم البسملة، احنا عرفنا من شوية حكم الاستعاذة، عرفنا بقى حكم البسملة. واجبة عند أوائل السور عند جميع القراء، وذلك باستثناء أول براءة فلا بسملة فيها، أما في وسط السور فهي مستحبة. كلام احنا قايلينه من شوية. قال الإمام الشاطبي: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سورة براءة، ولا خلاف بين القراء في أنها جزء من آية سورة النمل، وأنها آية في أول الفاتحة، وقال بعض العلماء إنها ليست بآية وإنما جعلت للفصل بين السورتين وللتبرك بها. والقول بأنها آية من الفاتحة اتفاقا وآية من كل سورة على الأصح، وهو مذهب الشافعية. أفصل الكلام ده. أنا عندي البسملة جزء من آية من القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش خلاف في الكلام ده. حد مختلف في كده؟ دي جزء من القرآن. طيب، أول سورة الفتح اتفق العلماء على أن البسملة آية من أول سورة الفاتحة، لكن اختلفوا هل هي آية معدودة أم غير معدودة، يعني عليها رقم ولا ما عليهاش. يعني بسم الله الرحمن الرحيم رقم، وبعد كده الحمد لله رب العالمين آية تانية، ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية على بعضها. اختلفوا، ده الخلاف. لكن هي هل هي معدودة أم غير معدودة، ده الخلاف، لكن هي لا خلاف أنها آية من الفاتحة. طيب، أوائل السور بقى معانا سورة براء، هل هي آية من السور ولا مش آية؟ اختلف العلماء، مذهب الشافعية أنها آية من كل السور ما عدا براء أو ما عدا التوبة. خلاص، أوجه البسملة، احنا خدنا من شوية أوجه الاستعاذة. طب قول لنا يا عم الشيخ أوجه البسمله يا ترى كده ايه هي أوجه البسمله؟ ما هي أوجه الاستعاذة، ما احنا قولنا الاستعاذة والبسمله وأول التلاوة. يبقى أولا لو أنا هقرأ في أول السورة هتبقى أوجه البسملة هي أوجه الاستعاذة اللي احنا قلناها من شوية. ما هم الأربعة ذكرنا أوجه الاستعاذة مع البسملة، وهي أربعة كلها جائزة. يبقى الحالة الأولانية لو أنا هبدأ أول، فالأربع أوجه بتوع الاستعاذة هم أنا بقول الاستعاذة وبسملة وأول الإيه؟ السورة. أيوة، الله يفتح عليك. دي حالة. في حالة تانية للبسملة، الانتقال من سورة إلى سورة، الفصل بين السورتين. أنا بقرأ الورد بتاعي، قرأت سورة الفرقان وخلصته، وهخش بعد كده أو قرأت النور وهبدأ الفرقان. قال يعلم ويوم رجع فنب والله بكل شيء عليم، هنتقل للفرقان. لازم أعمل إيه؟ لازم أجيب البسملة. احنا قلنا ثابتة في أوائل السور عند، لازم أثبتها، لكن الخلاف هي آية ولا مش آية. والله بكل شيء عليم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان. أو حقرأ آخر سورة الفلق، لم يلد ومن شر حاسد إذا حسد، عايز أبدأ الناس، هيبقى بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الإيه؟ الناس. ليه كم وجه؟ ليه كم وجه؟ بالعقل هم الأربعة، لو جينا نطبق العقل برضه هم الأربعة نقوله. قطع الجميع، هقف على آخر السورة وقف على البسملة وأبدأ أول السورة. الوقف على الجميع أي قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. في مشكلة في كده؟ طب اديني الوجه الثاني، حوصل الجميع، وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. فيش مشكلة. الوجه الثالث، هقف هقطع آخر السورة وأوصل البسملة بأول السورة. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. لحد كده تمام؟ في مشكلة؟ الوجه الرابع إيه؟ إن أنا أوصل البسملة آخر السورة بالبسملة وأقف عليها وبعد كده أبدأ أول السورة. طب قوله لنا كده، هسمعه لكم كده وشوف. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. في حاجة هنا حصل في فلت بس؟ مش ممكن اللي بيستمع يظن البسملة دي بتاعت السورة اللي فاتت؟ فالحالة دي بقى لما توصل ما بين السورتين الوجه الأخير ده ممنوع. يبقى عشان كده عدت الكلام، ما بين السورتين إما توصل السورتين مع بعض ما ينفعش تقف على آخر البسملة. لو وصلتها باللي قبلها تكمل، يبقى أنا عندي ما بين السورتين ثلاث أوجه بس، يا تقطع آخر السورة عن البسملة عن الأول، يا توصل كله، يا إما تقف على آخر السورة وتبدأ البسملة بالأولى، لكن لما ما توصلش آخر السورة بالبسملة وتقف عليه، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل، لأن المستمع قد يتوهم أن البسملة تبع السورة اللي فاتت أهو، والوجه الممتنع وهو وصل آخر البسملة ثم الوقف عليها والابتداء بأول السورة التالية، وذلك لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. وفي هذا الوجه قال الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. بقيت الكلام بيقول إيه بقى؟ وتمتنع البسملة أول سورة براءة اللي هي التوبة لجميع القراء، وللعلماء في تعليل ذلك قولان. قال فريق أنها نزلت بالسيف والحرب والحصر ونبذ العهد وفتح المنافقين والوعيد لهم، والبسملة رحمة وتنتفي الرحمة مع العذاب، وهو رأي راجح. وقال فريق إن الأنفال وبراءة سورة واحدة، والدليل على ذلك عدم كتابة البسملة بينهما في المصاحف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة إلا بنزول البسملة، وهذه السورة لم تكتب فيها البسملة، فإذا هي متممة للأنفال، والحديث فيها موصول بالحديث في الأنفال، فالقراء مجمعون على ترك البسملة بين الأنفال وبراءة، وكذلك في بداية براءة. قال الشاطبي: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. طيب أنا عاوز أوصل آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة، أنا هنتقل من الأنفال للتوبة، أعمل إيه؟ قال لك: وللعلماء بين الأنفال والبراءة ثلاثة أوجه، وهي الوقف: إن الله بكل شيء عليم، واخد نفس، براءة من الله ورسوله. الثاني السكت. ايه السكت ده؟ انا اول مرة اسمع عنه، يعني اقطع التلاوة بدون ما اخد نفس. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. هو شبه الوقف، بس الخلاف ان في الوقف باخد نفس، في السكت ما باخدش النفس. عليم، براءة، اسكت بس كده من غير ما اخد نفس. الحالة التالتة الوصل: ان الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ملحوظة هامة: هذه الأوجه الثلاثة بين الأنفال وبراءة جائزة بين آخر أي سورة من سور المصحف وأول براءة، بشرط أن تكون هذه آخر هذه السورة قبل براءة في ترتيب المصحف. يعني الثلاث أوجه اللي أنا قلتهم دول ما بين الأنفال وبراءة ينفعوا لو أنا هنتقل من أي سورة قبل براءة لبراءة، يعني لو أنا هخلص آخر البقرة وأبدأ براءة يبقى نفس الثلاث أوجه. آل عمران ينفع، النساء ماشي، المائدة وبعد كده اقرأ التوبة، الثلاثة ينفعوا، الأنعام ماشي، الأعراف ماشي، الأنفال ماشي. طب هقرأ سورة بعد التوبة وهنتقل للتوبة، لابد من القطع، ما ينفعش لا الوصل ولا السكت. أما إذا كانت السورة خلاص قلناها دي، أما إذا كانت السورة قبل براءة في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، مثل آخر الأنبياء وأول براءة، أو آخر الكهف وأول براءة، فليس لنا إلا وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون بسملة، ويمتنع وجه الوصل والسكت، لأن السكت يعتبر زي وزي الوصل. تمام؟ أوجه ألف ميم، ألف ميم آل عمران مع لفظ الجلالة أنا ما كنتش عايز أقولها الوقتي لأن هي مفروض تتقال في الآخر خالص، بس هي الدكتورة جابتها. لا هو مكانها مش هنا خالص، لأن لسه ما خدناش بقية الأحكام دي، فهتبقى صعبة لو أنا قعدت قرأتها، فإحنا نكتفي بهذا القدر، ويبقى مكان الدرس ده هيبقى مكانه في الآخر خالص بعد ما ناخد بقية الأحكام. في أي سؤال في الاستعاذة والبسملة أو اللي احنا قلناه في هذه الليلة المباركة؟ أي استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.